بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع المجلس 88 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الكلام حول أبواب الإيمان. يقول الإمام الشارح: ومن ثمرات هذا الاختلاف، أي بين الاختلاف بين الإيمان والإسلام، ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان. وهذه المسألة التي تكلمنا عليها بتوسع سيتعرض لها الشارح باختصار، اختصار يعني طيب، سنذكره بمشيئة الله تعالى. قال: مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، يعني في إفراط وفي تفريط وفي وسط. منهم من يوجب، عرفتم من يوجب القول بالاستثناء؟ من؟ على صدق الأشاعرة الكل والكل به. ومنهم من يحرمه، من؟ المرجئة والخوارج والمعتزلة. ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، من؟ أهل السنة السلف، وهذا أصح الأقوال. قال: أما من يجيبه فلهم مأخذان. أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، ده كلام الأشاعرة والكل ذي. الإيمان عندهم زادوا تقييدا للتعريف، أن يموت على هذا التصديق، أن يموت الإنسان على هذا الإيمان. والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار المواساة، هذا قولهم، ليس قول أهل السنة والجماعة، بل هو قول من؟ قول الأشاعرة، أن الإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار المواساة، وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، لم يكن إيمانا أصلا. يعني لا يقولون كما يقول أهل السنة إنه آمن ثم كفر، ولكن لم يكن إيمانا إيه؟ أصلا. كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وتبعهم الأشاعرة. يعني قال: وعند هؤلاء أن الله يحب في الأذن من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. وهذا خطأ جسيم، يعني أن الله كان يحب الكفار قبل أن يسلم، لأن الإيمان عنده سبحانه وتعالى هو الإيمان الذي إيه؟ علم الله أنهم سيموتون عليه ويوافون به ربهم سبحانه وتعالى. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأذل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. هل هذا القول قولا سلفيا أم قولا باطلا؟ هو قول باطل، لأنه مضاد للنصوص. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، مش كده ولا لا؟ قال وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، لأن الذي أوقع هؤلاء في هذا أنهم وجدوا السلف قد ثبت عنهم القول بالاستثناء، فلما نظروا لم ينظروا إلى حقيقة الإيمان عند السلف، وإنما ظنوا أن السلف يعتقدون أن الإيمان هو التصديق فقط، فلما وجدوهم يستثنون قالوا إذن لابد من إضافة قيد آخر حتى يلتئم الأمر، فنحن نعلم أن الإنسان ما زال مصدقا وهذا هو الإيمان، فمتى يستثني؟ قالوا إذن لابد من إضافة قيد على هذا التعريف، ألا وهو أن يموت عليه، ويستثني الإنسان من أجل هذا لأنه لا يعلم على أي شيء يموت، هل على الإيمان أم على الكفر. ولم يكن هذا مأخذا للسلف، بل هذا بدعة جرتها بدعة أخرى، فلما أرادوا أن يقيموا التئاما بين مذهبهم وبين مذهب السلف حدثت بدعة جديدة. قال وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسق، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، معنى ذلك أن حب الله لهم حادث، مش كده ولا لا؟ قد يقول قائل هل صفات رب العالمين سبحانه وتعالى حادثة أم أزلية؟ نقول إن هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، الصفات الذاتية دي أزلية زي الحياة وغيرها، مش كده ولا لا؟ لكن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة المتعلقات دي هي أن يرحم فلان هذا حادث، أن يغضب هذا حادث، أن يحب هذا حادث، مش كده ولا لا؟ فهذه الصفات قلنا قديما في بداية شرحنا لهذا الشرح الطيب بينا هذه الأمور، فهي صفات فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني الله متكلم أزلا، في الأزل صفة الكلام ليست حادثة، أما الله متكلم، ولكن حينما يكلم عبده، حينما يكلم ملكا من الملائكة يبقى الكلام حادث، مش كده ولا لا؟ ولذلك القرآن الكريم ربنا عز وجل يقول عنه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، مش كده ولا لا؟ يتكلم به ربنا سبحانه وتعالى، فيقول فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يبقى ده غضب حادث مش كده ولا لا؟ لكن صفة الغضب صفة قديمة النوع حادثة الأحد. يقول فأخبر تعالى أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، المشروط اللي هو يحببكم يتأخر عن الشرط اللي هو الشرط اتبعوني، مش كده؟ وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني يقصد القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. ودول طائفة من طائفة الايه؟ ها؟ المرازقة، مش كده؟ كنا تكلمنا عنهم ونقلنا قولهم قبل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية ونقده إياه. يبقى المأخذ الأول أن الإيمان وما مات الإنسان عليه عند الأشاعرة. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق، بس المأخذ الثاني ده لا يخص الأشاعرة، ما يخصش الأشاعرة، مش كده ولا لا؟ المأخذ الثاني لا يخص الأشاعرة، لأن الأشاعرة والكلابية عندهم الإيمان إيه؟ هو التصديق فقط. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق، الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الإيه؟ الكامل، يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. طبعا هذا المذهب قول مين؟ الإيمان يتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك جميع ما نهى الله عنه. قول مين ده؟ الخوارج. ومين تاني؟ والمعتزلة. ومين تاني؟ وأهل السنة. الله، بس في فرق بين أهل السنة وبين هؤلاء؟ نعم، لأن هؤلاء يقولون إيه؟ الإيمان كله لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، لكن أهل السنة يقولون إيه؟ متباعد، فإذا ذهب بعضه لم يذهب كله، ولذلك لا يكفرون مرتكب الكبيرة. صح، يقولون الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعب متعددة، وتذهب البعض ويبقى الإيه؟ البعض الآخر. لكن المعتزلة والخوارج يقولون إذا ذهب بعض إيه؟ ذهب كله. وده الأصل الذي أوقعهم في الضلال المبين ومضافة أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المقصد الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار قد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا المأخذ هو مأخذ عامة السلف، يعني السلف الذين استثنوا لم يستثنوا لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وإنما لأن الإيه؟ الإيمان عندهم إيه؟ جميع ما أمر الله به وترك جميع ما نهى الله عز وجل عنه. فهل الإنسان حينما يسأل هل أنت مؤمن يستطيع أن يقول أنا مؤمن إيمانا بهذا المعنى، وإلا يكون قد زكى إيه؟ نفسه، والله قد نهانا عن التزكيه. تفضل. نعم، ماذا أهل السنة؟ الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، أن يتضمن أن تفعل جميع ما أمر الله به عبده كله، كل اللي أمر به، وترك جميع ما نهاك عنه. هو لا، الإيمان اللي ربنا عز وجل طلبه مننا. واضح؟ هو ده ماذا أهل السنة. ولكن إذا ترك الإنسان بعضه لا يكفر، إذا ترك بعضه لا يكفر. لكن الخوارج يقولون بنفس القول، والمعتزلة يقولون بنفس القول، ولكن الخوارج يقولون إن ترك ما بعض ما أمر به فقد ذهب الإيمان كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. والمعتزلة يقولون إذا ارتكب كبيرة أو ترك فرضا يصبح فاسقا في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الآخرة يخلد في النار إن لم يكن. واضح؟ لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، إذا ذهب بعضه لم يذهب كله، طالما بقي أصل الإيمان معه. فإذا ترك الزكاة عنده إيمان ينجو به في الآخرة، ولكن يعاقب إن لم يتب، ويكون في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. واضح؟ يقول: وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. متى يجوز السلف ترك الاستثناء؟ هو بيقول سنذكره إن شاء الله. حد يقول لنا متى يجوز السلف ترك الاستثناء؟ المكان المقصود أصل الإيمان. يعني ولذلك كانوا يقولون: إن كنت تقصد الإيمان الذي هو أخاطب به في قول الله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا وافعلوا، يعني أنا مؤمن بهذا المعنى، يعني عندي أصل الإيمان، لأني لو كنت غير ذلك لكنت كافرا أو منافقا البعيد، فأنا مؤمن بهذا المعنى. وإن كنت تقصد الإيمان بمعنى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر أولئك هم المؤمنون حقا، فأنا مؤمن إن شاء الله. فيستثنون حينما يكون المقصود الإيمان المطلق، ولا يستثنون حينما يكون المقصود إيه؟ مطلق الإيمان. صح، مطلق الإيمان غير الإيمان المطلق. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، لكن مطلق الإيمان أصل الإيمان الذي ينجي صاحبه في الآخرة. فهو في إيمان، إيمان يدخل صاحبه الجنة، واخدين بالكم ولا لا؟ وفي إيمان يخرج صاحبه من النار. صح، يعني في إيمان يمنعك من دخول النار أصلا تدخل الجنة، وفي إيمان تاني إيه؟ يخرجك من النار، اللي هو أصل الإيمان، ما يخلدكش في النار. قال: ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه. للسلف يعني يحتج بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. مع أن دخول المسجد الحرام محقق، والذي يقول هذا هو رب العالمين، ومع ذلك قال إيه؟ إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. مع أننا إيه؟ لاحقون بهم لا محالة، ومع ذلك علق على الإيه؟ على المسجد. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. لأرجو من باب الرجاء، مع أنه هو أخشانا لله عز وجل ونظائر هذا. وأما من يحرم هذا، من يوجب علة إيجاب الإيه؟ الاستثناء. وأما من يحرم كالمعتزلة والخوارج والمرجئة، فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، سواء بقى كان التصديق أو التصديق مع القول والعمل، المهم يقمه دي بدعة اتفق الجميع عليها، كل الفرق اتفقت عليها أن الإيمان كله لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه إيه؟ ذهب كله. المعتزلة والخوارج والمرجئة كلهم يقولون بهذا، مش كده؟ قال: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، فيقول: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيماني فهو شاك فيه. وتموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، يعني تموا الذين يستثنون في الإيمان بالشكاكة. شفت الخطأ الجسيم؟ اتهموا السلف بأن السلف كانوا ايه؟ يشكون في إيمانهم. فلما قيل لهم: وماذا تقولون في الأدلة المنصوبة في القرآن والسنة؟ وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قالوا ايه؟ بأنه يعود إلى الأمن والخوف. المشيئة دي مش على دخول المسجد الحرام، انتوا فهمتوها لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، لا، دي ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. طب ايه ايه ايه ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ الله وعد بدخول المسجد الحرام ان شاء الله، انتم لا، دي المشيئة دخلت عاد، ما هو وعد بان ندخل المسجد الحرام امنين ان شاء الله. ما ايه ايه علق وعده سواء الدخول او الامان ومحلقين بالمشيئة، فكان ماذا؟ مش كده ولا لا؟ شوف المبتدع والمكذب، أعظم الناس استدلالا بالنصوص وأعظم الناس تمسكا بالنصوص السلف وأهل السنة والجماعة، مش كده؟ فشوف لما جوبيه بالنص بدأوا يلفوا يدوروا مش كده؟ وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. قال وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن، لا في شك في الدخول ولا في شك في الإيه؟ في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، لأن الله قد علم من سيدخل حقيقة ومن سيموت، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، إن شاء الله تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه. أحيانا تيجي تقول لي انت جاي بكره ان شاء الله، اقصد بالايه؟ العزم والجزم مش كده؟ ولكن انما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لانه لا يجزم بحصول مراده. انا لا اجزم بحصول المراد، لماذا؟ لان هذا في علم من؟ في علم رب العالمين. واجيب بجواب اخر لا باس به، وهو انه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا كما قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيه إلا أن يشاء. فالله يقول لنا إيه؟ إن شاء الله. الله يقول إن شاء الله. يقول وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا، إذا أخبرنا إحنا يعني عن مستقبل، لما نخبر عن مستقبل، لكن هذا الكلام كيف أخذناه؟ هل العبارة أو النص فيه ما يدل على ذلك من باب المنطق الصريح؟ المنطق الصريح ما قالش الكلام، وذلك قالوا في كون هذا المعنى مرادا من النص نظرا، نظرا فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. يعني إيه إشارة النص؟ عاوزين نوضح. نعم؟ لا مش المفهوم. إشارة النص نوع من أنواع دلالة المنطوق، لأن إحنا عندنا أنواع الدلالات، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق هي إيه؟ ما يدل عليه اللفظ في محل النطق، ده تعريفه عند الأصوليين، ما يدل عليه اللفظ في محل النطق هذا يسمى بالإيه؟ بالمنطوق. ما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق لدلالة المفهوم. دلالة المفهوم تنقسم إلى نوعين، مفهوم موقع ومفهوم مخلف، هذا لا نتكلم عنه الآن. يبقى عندي ما يدل عليه اللفظ في محل النطق، ده اسمه دلالة الايه؟ المنطوق. المنطوق ينقسم الى نوعين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح اللي هو يقال عنه دلالة التضمن والمطابقة، دلالة المطابقة والتضمن، دي دلالة الايه؟ ها؟ المنطوق الصريح. المنطوق الصريح يسمى ايه؟ المطابقة والتضمن، واخدين بالكم ولا لا؟ والمنطوق غير الصريح ده اسمه ايه؟ الالتزام، دلالة الالتزام. طيب الكلام ده عند الاصوليين اللي بينهجوا منهج اسمه منهج المتكلمين. الاحناف احنا عندنا طريقتان في تناول علوم الاصول، اصول الفقه، طريقة المتكلمين وطريقة الايه؟ الاحناف. الاحناف يطلقون على المنطوق الصريح اللي هو المنطوق الصريح اللي هو ايه؟ المطابقة والتضمن، يسمونهما عبارة النص. واخد بالك ولا لا؟ عبارة النص هي المنطق الصريح، هي المطابقة والتضمن. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. دلالة الالتزام تنقسم الى الاقتضاء والايمان والاشارة. نعم؟ لا لا مش عند الاحناف. نرجع تاني. دلالة المنطوق، المنطوق ينقسم الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح مطابقة وتضمن. منطوق غير صريح الالتزام. واضح؟ واضح؟ كويس قوي. طيب عند الاحناف المطابقة والتضمن تسمى ايه؟ عبارة النص. عبارة النص. كويس؟ المنطوق غير الصريح دلالة التزامية تنقسم الى ثلاثة. عند مين؟ عند الجميع. نتكلم عن المتكلمين، يطلقون على الاولى الاقتضاء، والاحناف يوافقونهم على هذا الاصطلاح فيقولون الاقتضاء، اقتضاء النص. واخدين بالكم؟ وهناك دلالة الإيماء وتسمى بدلالة التنبيه، اللي هي ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، زي لما تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. احنا وسعنا ماشي. ما علينا. الدلالة اللي بعدها بقى دلالة الإشارة، اللي هي يقصد بيها هنا قال لك ايه؟ أن يكون مرادا من إشارة النص. دي دلالة عند الأحناف اللي اسمها عند المتكلمين دلالة الايه؟ الإشارة. أضرب لك عليها مثال بسيط. لما ربنا عز وجل يقول في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دلالة المطابقة والتضمن اللي هي المنطق الصريح ايه؟ واحد، كلوا واشربوا لغاية ما يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن لما يجي بقى واحد ذكي عالم أصولي يحلل النص، يجد في النص إشارات عن طريق دلالات الالتزام، مش بعبارة النص، بالإشارة. وهنا بقى في دلالات الإشارة يظهر تفوق مجتهد على مجتهد آخر. مش كده ولا لا؟ يقول لك آه كله واشربه، تفضل تاكل وتشرب وإيه يجوز لك إيه مع الأكل والشرب؟ الجماع. حتى يتبين، ساعة ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تقلع عن الطعام والشراب وعن الشهوة. آه يعني لو الإنسان في حال الجماع مأمور بأن ينزع، يبقى يشير الضبط يفهم منه إلى آه بدلالة الإشارة إن يدخل عليك، يدخل عليك جزء من النار وأنت جنب. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. فهم هذا من عبارة النص ولا من الإشارة؟ من إشارة النص. ونيجي بعد كده نجد السنة توضح لي هذا الأمر وتساند هذا الدليل الإشاري. واخدين بالكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم جنبا، والفجر ده جنبا لا من احتلام، يعني من جماع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جاز ان يدخل على الانسان جزء من النهار وهو جنب. فهمت من ايه؟ بدليل الاشاره، من قوله كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني والا كان ترك لك فرصه عشان تكتسب، ما تركش فرصه. يبقى هنا وطبعا احنا عارفين ان لازم المذهب لازم ولا غير لازم؟ في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم الصحيحه لازمه، لكن في كلام البشر لا، لابد ان يعرض تفصيل، يعرض عليك فان التزمته يبقى لازم، ان لم تلتزمه تقول لا ما يلزمنيش. لكن كل اللوازم الصحيحه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ها لازمة. يقول لك وقولوا واشربوا حتى، يعني جمعه كمان جميعه حتى يتبين لكم الخطر، يبقى يظل طالما قبل ما يترك لك فترة في أثناء الليل للإغفال دل ذلك على أنه سيدخل عليك جزء من النار وأنت جنب، فجاز ذلك. مش كده ولا لا؟ كذلك لو قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الحكم واضح بدلالة العبارة، المنطق الصريح واضح مش على الإشكال. لكن يفهم منه بدلالة الإشارة من الولد تابع لأبيه المنسوب إليه، ولذلك قالوا على المولود له. يبقى الولد ينسب للأب ولا للأم؟ للأب بدلالة الإيه؟ الإشارة. واخدين بالكم ولا لا؟ أنا بس حبيت أوضح كلمة إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. يعني لما قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بدلالة إشارة النص، فهم منه إنه بيعلمنا الأدب. لما نيجي نتكلم إن كان الله يقول إن شاء الله فمن باب أولى، يقول البشر إن شاء الله. واضح؟ وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. طبعا بوقفة سودة المبتدع دايما تجد كده يشنكل ويتكلم مش كده، إنه مفيش عصة. أهل السنة ربنا عز وجل بيسدد خطاه، لكن المبتدع دايما تجده يخطئ أخطاء فاحشة، أخطاء فاضحة. يعني شوف، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، بمخشونة إيه المانع إن الملك جبريل وبيقرأ قال إن شاء الله، فأثبته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله فثبتت في المصحف. دي جريمة، هذا الكلام جريمة في كل المقاييس، مش كده ولا لأ؟ لكن لما تعرف إن الذي قال هذه الخطيئة الزمخشري مش مشكلة، البدعة تجر إلى، وهم غير مسددين. هذه كلمة يستحيل يقع في مثلها الطبري، يقع في مثلها ابن كثير، يستحيل، مش كده ولا لأ؟ مش معصومين، لكن ربنا عز وجل بيسدد خطى هؤلاء لأنهم لا ينطقون إلا بإيه؟ بدليل، مش كده؟ نعم. قال: وأما من يجوز هذا الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، اللي هم من بقى السلف. وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، لو يقصد الشك يمنع، وهذا مما لا خلاف فيه. الكلام طبعا تكلمنا فيه التوسع وذكرنا أقوال أهل العلم. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاصمة، يبقى الاستثناء إن استثنى الإنسان لأنه يقول أنا لست، يعني بستثني لأنني فهمت من كلمة مؤمن في الآيات السابقة دي، يبقى بيستثني لهذا الأمر، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاصمة، وكذلك بس بشرط ما يكونش حاطط في اعتباره ان تعريف الايمان بالموافاة، ويكون بيقصد باللوازم الباطلة، اما الله عز وجل لا يحب الصحابة، لا يحب، يعني كان يحب الصحابة ايام كفرهم، هذا ضلال. يقول: وكذلك من استثنى تعليقا للامر بمشيئة الله لا شك في ايمان، زي ما يقول أفعل كذا إن شاء الله، وهذا القول في القوة كما قرأ. بعد ذلك، بعد أن انتهينا من الكلام عن هذه المسائل، نقل قول الإمام الطحاوي وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الشيخ الألباني علق على هذه الجملة بقوله: يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر أحد أو تواتر، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما بين المتواتر والأحاد، إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون، كما حققته في رسالتي وجوب الأصل بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، وهي مطبوعة مشهورة رسالة نفيسة بعنوان وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، رسالتان نفيستان للشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول الإمام الطحاوي ونقرأ كلام الشارح: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يقول الشارح: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهلية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. طبعا أما تيجي تسمع الكلام ده تقول الله، ما احنا بندرس في كتب السنة والأصول خبر أحد وخبر متواتر، هل ده سنة المبتدعة ولا لا؟ هنقول لا، عايزين نوضح الأمر. هنقرأ بإذن الله تعالى ونفهم ماذا يعني بهذا الكلام. قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهلية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة. خد بالك، يعني هم بيقسموا الأخبار. طبعا الأخبار دي بيذكر فيها ايه؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم ده ايه؟ متواتر قطعي السند، محدش يقدر يشكك في ثبوت القرآن الكريم. هل يستطيع أحد أن يشكك في ثبوت القرآن الكريم؟ لا، لأنه جاء بأسلوب التواتر. ولكن هم يشككون هنا في ايه؟ في الدلالة، فيقولون هو قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة. وهذا الكلام يدندن حوله البعض، تجد في بعض البرامج يأتيك بعض الجهلة يقول لك القرآن الكريم نفسه قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة. أي شريعة اللي تتكلموا فيها وأي قوانين عايزين تطبقوها طبقا للشريعة الإسلامية؟ بل القرآن الكريم نفسه ظني الدلالة. يدخلك بقى في مكان هذا قضية القطعية والظنية دي مسألة ايه؟ ابتدعها المبتدعة. خلي بالك، واحد يقول لك سبحان الله، ما احنا بنقرأ لأئمة السنة ان في متواتر وفي احد، امال ده رسول ايه؟ وليه بيتكلموا عن القطع والظن؟ نقول لهم في قطع والظن، ولكن ما بيستخدموش القطع والظن في مجال طرح الظنيات والاخذ بالقطعيات، لا، وانما بيفهم هذا ويدرس في باب التعارض. لما يتعارض عندي نص احاد، الخبر لو جالي خبر احاد وصح السند يقبل على العين والراس ولا يجوز لانسان ان يرده. لكن لو حدث تعارض بين نصين، وارد ولا مش وارد؟ وارد في باب التعارض. لما يحدث تعارض بين نصين، عندي نص في باب الدلاله، هذا قطعي الدلالة وهذا ظني الدلالة، أيهما يرجح؟ قطعي الدلالة، مش كده ولا لأ؟ لما تيجي آية بتقول لي تلك عشرة كاملة، مفيش عندي احتمال للإيه؟ مش كده؟ مش أنت بقول لك إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا هو النص، وإن كان اللفظ يحتمل معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك اللي هو المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه، مش كده؟ واذا كان عندي اللفظ يدل على معاني متعدده بين راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، ولذلك لا الجا الى المرجوح وافضله او اقدمه على الراجح الا متى؟ إلا بطريقة، مش كده ولا لا؟ وده المؤول. تاني اللفظ إن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو الإيه؟ نص. يقول لك هذا نص في المسألة. أما يقول الله عز وجل إنما إلهكم إله واحد، في احتمال؟ قل هو الله أحد، في احتمال؟ تلك عشرة كاملة، في احتمال؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام، حك رقبة، في ألفاظ ما فيش فيها احتمال، مش كده ولا لا؟ فلو لم يكن اللفظ يحتمل إلا معنى واحدا فهو الإيه؟ النص. وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أو أكثر على سبيل التساوي فهو المشترك، زي ما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء، القرء أو القرء في لغة العرب له إيه؟ معنيين، الحيض أو القرص، ما أقدرش. طب المرأة هتتربص بنفسها ثلاثة قروء يعني حيضات ولا أطهار؟ لابد أن أرجع، ما ينفعش أقول لها خدي بالاثنين. لكن ممكن لما يكون اللفظ يحتمل المعنيين على سبيل التساوي وعندي مجال للأخذ بجميع المعاني المشترك، زي ما يقول مثلا والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى أقبل وأضبر، هل أقبل أقبل ولا أضبر؟ ولا ممكن أقول يقسم بالإيه؟ بالليل إذا أقبل وأضبر وارد، لأن ما فيش عندي مشكلة. لكن ممكن المشكلة تبقى موجودة في قوله إيه؟ ثلاثة إيه؟ حروف، يا حيض يا طهر، لازم أرجح واحدة من الاثنين، صح؟ يبقى اللفظ إن لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك، وإن احتمل معنيين فصاعدا على سبيل إيه؟ مش التساوي، راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر، وأنا على الظاهر حتى يأتي دليل، والأضعف اللي هو المرجوح ده المؤول، لا آخذ به وأرجحه على الراجح الظاهر، أترك الظاهر وأخذ بالمرجوح متى إن وجدت قرينة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فعندي لما يجي يحدث بقى عندي أدلة، هذا نص، عندي في المسألة دليلين، ده ضد ده، وده نص وده ظاهر، أخذ بإيه؟ بالنص، مش كده ولا لأ؟ الدلالات بتختلف، يبقى ساعتها بقى مش كده؟ باخد بالدليل الايه الارجح فيه انواع الدلاله، عندي منطق ومفهوم، دلاله المنطق اقوى ولا دلاله المفهوم؟ المنطق طبعا. يبقى عندي إيه؟ انواع الدلالات بقى، اما بيجي عندي تعارض للادله، فعند الترجيح بلجا لايه؟ للادله الاقوى. كذلك في الثبوت، عندي دليل متواتر ودليل احاد، اخد بايه؟ طالما تعارضه ما استطعتش الاول اجمع بين النصوص، ما قدرتش اجمع بين النصوص، هبدا بقى في ايه؟ عندي بقى قصه وعندي نسخ وعندي كذا، من ضمنها قضيه الايه؟ الترجيح. باب الترجيح واسع، واسع جدا باب الترجيح ده، حتى في الاقيسه هناك ابواب في ادله للترجيح في الاقيسه، هل كل الاقيسه عندي قياسان متعارضات؟ ارجح اي قياس على الاخر؟ في برضه تعارض في الاقيسه. المهم ان باب التعارض بقى ساعتها لما يجي لي حديث اتفق على روايته الشيخان، زي حديث مثلا يكون في سعيد في سنن سعيد بن منصور، ها ما ينفعش مش كده ولا لا؟ يبقى ساعتها برجح، حينئذ الجا الى بقى المتواتر، ها ولا الاحاد. يبقى قضيه التواتر والاحاد لا انظر اليها اطلاقا الا عند الايه؟ التعارض. لكن طالما ما عنديش تعارض لا يسعني الا ان اخذ بالنص. اما اقول لا انا مش هاخذ الا بالنص اللي هو قطعي الثبوت قطعي الدلاله، يبقى انا بعمل ايه؟ بلغي الشريعه الاسلاميه. واخدين بالكم ولا لا؟ لان قطعي الثبوت قطعي الدلاله هتجده قليل. يبقى انت هنا بتحكم على الشريعه بالاندحار والانتصار. واخدين بالكم؟ وهذا سبب أو السبب الذي كان من ورائه اختراع أمثال هذه القضايا للصد عن سبيل الله ولرد النصوص الشرعية. نقرأ إن شاء الله. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وأحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، ولذلك لغوا القرآن في قضايا العقائد، لغوا فيه ياخدوا بالعقليات، علم الكلام نشأ على الأخذ بالعقل وترك النقل، لأن النقل إيه؟ وإن حتى المتواتر قطعي الثبوت غير إيه؟ قالوا لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. شفت الجريمة؟ الأدلة اللفظية، طبعا كلمة الأدلة اللفظية يقول لك أدلة لفظية، لكن هو يقصد بها إيه؟ القرآن الكريم والسنة. حتى القرآن أدلة، القرآن أدلة إيه؟ لفظية لا تفيد اليقين. أصبح القرآن لا يفيد اليقين عند هؤلاء المبتدعة. شفتوا المصيبة؟ وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قدحوا في دلالة القرآن على صفات الله رب العالمين. قالوا والأحاد لا تفيد العلم. ما خلاص بقى، إذا كان الـ الـ الـ المتواتر القرآن أفرغوه من حجيته. قالوا والأحاد لا تفيد العلم، لكن تفيد الظن يعني، ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة نتنها، لا من جهة الإسناد ولا من جهة النتن. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، يبقى قفل الباب عليه الصلاة والسلام، أغلقوا باب معرفة الرب من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة القرآن ومن جهة الإيه؟ السنة. وأحال الناس، طب الناس يعرف كيف يعرفون ربهم؟ الناس القلوب تحتاج إلى معرفة الرب ومعرفة أسماء الرب وصفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن كنتم قد أغلقتم باب القرآن والسنة المطهرة، ألغيتم هذا الباب، أحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواقع عقلية وبراهين يقينية، عملوا هم براهين وقواطع قالوا انها عقلية. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تعرض لهذه المقولات الفاجرة في كتابيه النفيسين وفي معظم كتبه، ولكن أكثر الكتب التي ناقش فيها هذه القضايا كتاب نقد أساس التقدير في الرد على الرازي، وكذلك في كتاب درء تعارض العقل والنقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، نقض هذه المقولات وأتى عليها من القواعد فقر عليه السقف من فوقهم. يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ناقش هؤلاء بمعقولاتهم وبين رحمة الله عليه تهافت هذه المقولات. قال وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول المؤلف ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعدلوا لأجلها النصوص، قدموها على نصوص الوحي، تصور قدموا معقولاتهم هم على نصوص الوحي وعدل لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم، أقفرت أصبحت كالأرض المقفرة، نعم الأرض المجدبة المقفرة، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء للنصوص، ولم يظهروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل طريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، تصور كل طريق من أرباب البدع لا يعرض أقواله هو وأقوال شيوخه على النصوص، لا جعل النصوص تابعة غير متبوعة، أهل السنة يجعلون النصوص إيه؟ متبوعة غير تابعة، لا يقبلون أهل السنة، لا يقبلون أبدا أن تكون النصوص تابعة، النصوص متبوعة، لا نقبل متبوعا غير محمد صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد اللي متبوع. لكن أهل البدع إذا خالفت النصوص أقوال الشيوخين قدموا الإيه؟ أقوال الشيوخين وأقوال أئمتهم. يقول بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعه وما ظنه معقولا، يعرض النصوص على بدعته وما يظنه هو معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، لم يحتج به ويقبله ويقول عنه إنه محكم لأنه كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه وافق بدعته. واخدين بالكم؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعن. وما قالته قال إنه متشابه ثم ردته. خلي بالكم الكلام ده يحدث في زمان الناس اليوم، يحدث في زمان الناس اليوم. النص لو خالف الهوى يبقى متشابه، وافق الهوى يبقى هو ده المحكم، مش كده ولا لا؟ نعم. وما قالته قال انه متشابه ثم رده، وسمى رده تقويضا او حرفه، وسمى تحريفه تاويلا، اما يرد يسمى الرد تقويضا او يحرفه، ويسمى التحريف تاويلا. فلذلك اشتد انكار اهل السنه عليه. فالطريق اهل السنه ايه بقى؟ وطريق اهل السنه الا يعدلوا عن النص الصحيح، ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان، كما اشار اليه الشيخ رحمه الله اللي هو التحاوي، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدية، حميدي ده امام من ائمه السنه شيخ الامام البخاري يروي عنه في الصحيح، يقول كنا عند الشافعي رحمه الله عليه، فاتاه رجل فساله عن مساله فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول انت؟ يعني روي الحديث، فالرجل طب وانت بقى بتقول ايه يا امام؟ قال سبحان الله، تراني في كنيسه؟ تراني في بيعه، البيع بتاعت اليهود، ترى على وسطي زنارا، الزنار ده اللي كانوا بيعلقوه كانوا زمان ايام ان كان الناس ناسا، أيام أن كان الناس ناسا بحق، كان هناك لأهل الذمة ملابس خاصة يلبسونها، فيمشي حاطط زنار حزام في وسطه عشان تعرفوا ده من أهل الذمة، ما يتشبهش بأهل الإيه؟ الإسلام. طبعا الكلام ده ضد الديمقراطية الحديثة، يعني ما ينفعش المواطنة والدساتير والنظم وإخواننا المسلمين والكلام ده يزعل الناس كلها. قال تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على وقتي زنارا؟ أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ هو ينفع قول بعد قول محمد عليه الصلاة والسلام؟ أجعلتني للرسول عليه الصلاة والسلام ندا؟ هل أنا مشرع مع محمد عليه الصلاة والسلام؟ واللي يقول كده مين؟ الشافعي. وما أدراكم ما الشافعي؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تعرفين الحديث اللي بيذكر حديث هلال بن أمية، عارفينه ولا مش عارفينه؟ في حادثة اللعاب، الرجل يذهب فيرى بعينيه ويسمع بأذنيه رجلا مع امرأته ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ليه؟ يخشى أن يقتله فيقتل به ويحاسب، فماذا وإن تكلم لم يأتي بأربعة شهود، فماذا يفعل؟ يبيت على كمده حتى يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، ولا يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليغلق الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك يا عم سنة إيه؟ وأنا ده موضوع تفشي العقول، واحد وجد على امرأته رجل، تعال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بأن يجلده حتى القدر. والصحابة الغريب أن الرجل في الموقف ده اللي تعبوا حاجة واحدة بس، إزاي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل الموضوع اللي هو فيه موضوع نعوذ بالله منه، ومع ذلك موضوع شديد على نفسه، نسي كل ما أصابه وأهمه وبقي عنده شيء واحد أنه أغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجلده حتى القدر، إذا بالوحي ينزل عليه وينزل حد الإيه؟ اللعنة، رحمة من عند الله تبارك وتعالى. شفت الصحابة وقوة الإيمان، كيفية التعامل مع النصوص وتعظيم النصوص. لكن احنا في زمان يقول لك لا، ده خنوع، كيف نصبر، كيف نفعل كذا، كيف نفعل كذا، سلبية. لأن الإنسان ما بيفكرش في النص، النص بيؤمر بإيه، لكن الهوى بيؤمر بإيه، الهوى بيؤمر بإيه، كيف يرضي الشباب، كيف يرضي هذه الجماهير الغاضبة. لكن إن أردت أن ترضي رب العالمين فالأمر يختلف، فكل الذي فوق التراب تراب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فعش طالما جاء القضاء سلم، هو ده الإسلام، وأمرنا لمسلمة لرب العالمين. قال والخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. خد بقى المعلومة دي، خبر الواحد، خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن البعض قال إن خبر الواحد أي خبر واحد يفيد اليقين والعلم كالإمام ابن حزم، واخدين بالكم؟ ورجح ذلك أو مال إلى ذلك على ما أذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على رسالة اختصار علوم الحديث المسمى بالباعث الحديث لشرح اختصار علوم الحديث ابن كثير، مال إلى كلام الإمام ابن حزم. شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه الذي ينقله الشارع هنا أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، أحاديث الصحيحين والأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. قال وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. يعني إنما الأعمال بالنيات تجدون التواتر قد جاء في جميع طبقات السند باستثناء الايه؟ الطبقات الاولى، مش كده ولا لا؟ الطبقات الاولى في انفراد، تمام ولا لا؟ في الثلاث طبقات الاولى في انفراد، مش كده ولا لا؟ طيب، لكن بعد ذلك تواتر الحديث. يجي واحد يقول لك هذا الحديث لم تتوفر فيه في كل طبقه من طبقاتي شروط الخبر الايه؟ المتواتر الذي يرويه الكافه عن الكافه، مش كده ولا لا؟ تمام؟ ومع ذلك هذا يعتبر من ايه؟ من قسم المتواتر، لانه حديث ايه؟ لانه حديث تلقته الامه بالايه؟ بالقبر. قال في خبر عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، لان الولاء كلحمة النسب لا يجوز ان يباع او يوهب. يعني الانسان عتق اعتق عبدا، فاذا اعتق كان له الولاء، اذا اكتسب هذا العبد الذي حرر، الذي حرر اصبح حرا عمل واكتسب ثم مات، من يرثه؟ الذي اعتقه. واخد بالك؟ هل يستطيع او يجوز له ان يبيع هذا الولاء لاحد اخر او ان يهبه؟ لا، لانه مثل الايه؟ مثل النسب. في احكام كثيره في هذا الشأن، ولكن يعني الامر لا يتسع. نهى عن بيع الولاء وهبته لانه كلحمه النسب، فالنسب لا يباع ولا يشترى. وخبر ابي هريره لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها، وكقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. القرآن الكريم يقول ايه؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما قالش ولا خالاتكم ولا عماتكم من الرضاعة ولا مش كده، ما ذكرتش هذا، كل اللي ذكروا ايه؟ أمهاتكم اللاتي ايه؟ أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فجاء الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم ايه؟ من الناس، فعمم الأمر، مش كده؟ وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث الكلية، الأحاديث التي تدور عليها الدين، يعني من الأحاديث العظيمة التي ذكرها الإمام ابن رجب في الخمسين الرجبية إضافة إلى الأربعين النووية، جامع العلوم والحكم، حديث طيب، ارجعوا إلى هو شرحه شرحا طيبا. قال وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء، الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستدار إليها، هذا خبر، هل ده محتاج توقف؟ تلقته الأمة بالقبول، فأفاد العلم الضروري اليقيني ولا لا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا، كان يرسل إلى الملوك واحد بس، ولكن بيبعث كتيبة، هو رجل واحد بس اللي بيرسله، يبقى معنى كده أن الخبر الواحد معمول به بالدين ولا لا؟ معمول به بالدين. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله، لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، ما ستر الله أحدا يكذب أي كاذب في الحديث ربنا فضحه. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في الصحر أن يكذب في الحديث، لو هم أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. شفت رحمة ربنا بالشريعة. ولذلك مفيش منافق روى حديثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش احنا نقول الصحابة كلهم عدول؟ وقالوا ما كان فيه منافقين، يقول لك ولا منافق روى حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، عطلتش أبدا عشان حفظ الايه؟ الشريعة. قال والخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، لأن الراوي مش معصوم، مش كده ولا لأ؟ وهو ثقة، لكن ممكن يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث، اللي بيفرق بين الصحيح والسقيم لا ينال أحد هذه المرتبة إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء السنة كان الواحد منهم ممكن يقتل ولكنه لا يتسامح أبدا في كلمة يتقولها أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش الواحد بيجامل لأبوه ولا ابنه ولا أخوه ولا حد في دين الله عز وجل أبدا. وانظروا إلى ما فعله الأئمة. قال ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، كانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يذا في الإسلام وعصابة الإيمان. يذا كلمة تركية كانت غلبت على زمانهم، زي ما احنا في بعض الكلمات الأجنبية بتدخل ايه على لغتنا في هذا الزمان. فالعسكر كانت كلمة تركية أيام التتار، واخدين بالكم؟ يقال العسكر أو الجيش، واخد بالك؟ كلمة يذك كلمة تركية. فقال فهم يذكوا الإسلام، يعني عسكر الإسلام وجيش وكله، وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، الصيارف الذي يستطيع أن يميز المغشوش من الايه من السبر الجيد وطيارق التحدي. فاذا وقف المرء على هذا من شانهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وامانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ولذلك تجد الذي يطعن في الرواه اناس جهل بالحديث، لكن الذي ارتوى وتضلع من علوم السنه ومعرفه رجال السنه هذه الاخبار بالنسبه لهم تفيد عندهم ايه العلم واليقين. قال ولذلك تجد ان الذي يطعن في السنه بضاعته منها ايه مزجاه قليله ما يعرفش حاجه فيها. ومن له عقل ومعرفه يعلم ان اهل الحديث له من العلم باحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته واخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا ان يكون معلوما لهم او مظنونا، يعني لا يشعرون، فكيف يتاتى لهم العلم او الظن اصلا؟ هم لا يشعرون بعلوم السنه اصلا. كما ان النحاة، اضرب مثلا، كما ان النحاة عندهم من اخبار سيبويه والخليل واقوالهما ما ليس عند غيرهم، مش كده ولا لا؟ يعرفون طبقات النحاة ويعرفون العلم ويعرفون رجال النحو اكثر من غيرهم. وعند الاطباء من كلام ابي قراط والجالينون ما ليس عند غيرهم، وهم من علماء اليونان بالطب. وكل ذي صنعة هو اخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن امر العطر تروح تسأل بقال عن العطور، او العطار عن البذل اللي هي الثياب تسأل واحد عطار عن الملابس وانواعها ونحو ذلك، لعد ذلك جهلا كثيرا، او لعد ذلك جهلا كثيرا. يبقى تسأل كل صاحب صنع عن ايه؟ عن صنع. ولكن النفاة، رجع بقى يتكلم عن النفاة والمعطلة، قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا له في رد الاحاديث الصحيحة. فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته قواطرهم وأفكارهم ردوهم ليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتجليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بها للمخلوقين. ثم استدلوا، يعني هم فهموا منها من هذه الآية فهم مخالف لفهم أئمة الإسلام. ثم استدلوا، يعني كانوا من أخبار الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة أن المقصود منها إثبات الإيه؟ التمثيل. فوجدوها تخالف قوله ليس كمثله، فردوا النصوص لقوله ليس كمثله شيء. قال ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا من نصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا اصول دين الاسلام الذي امر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القران ويفوضون معناه الى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. حرقوا وفوضوا وألفوا الكتب، حرقوا فوضوا وألفوا الايه؟ الكتب التي فيها ايه؟ ما يعتقدونه دين الإسلام بالمخالفة للكتاب والسنة. قال وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث اللي ذكرناها، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يبقى هم وفقوا اليهود هنا وأهل الكتاب في ايه؟ في التحريف. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. اثنين، قال إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون، اللي هو الإيه؟ التفويض، واخد بالك إنهم يفسرون الكتاب خطأ، يقرؤون الكتاب أماني. قال والأماني التلاوة المجردة، تلاوة مش عارفين معنى الكتاب، فهم مش عارفين معناه فيفوضون المعنى، هم مش فاهمين ليس كمثله شيء بمعنى ايه، ولا فاهمين الرحمن على العرش استوى يعني ايه، ولذلك يجعلوا استوى بمعنى استولى ثم يفوضون، وهم لا يعرفون حقيقة التفسير فيحرفون تارة ويفوضون اخرى. قال ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب، احنا قلنا تحريف وتفويض وتأليف للكتب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. كتبت أيديهم فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى كتابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده أو ينسب إلى الله ما ليس من عنده، وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقول من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع تشريعات أحيانا تكون إيه؟ تفسير وبيان، كما قال أقيموا الصلاة، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ده تبيين لما نزل في القرآن. وأحيانا وكذلك وآتوا الزكاة، يعلمنا أحكام الزكاة، يعلمنا أحكام الزكاة، كتب عليكم الصيام، يعلمنا أحكام الصيام، وهكذا. لكن هناك أشياء أخرى يأتي في الشرع إيه؟ ابتدائية، زي ما يقول مثلا إيه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من ده، مش موجود في القرآن. حينما يقول إيه؟ يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يحرم أشياء غير موجودة في إيه؟ في القرآن. يشرع تشريعا ابتدائيا غير موجود في الايه؟ في القرآن الكريم. وجميع ذلك حق واجب الاتباع، يجب ان ولا يسع احدا ان يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. بالضبط، هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله بالطبع. احنا بإذن الله تعالى الدرس القادم الجمعة والسبت هيكون بعد الايه؟ المغرب ان شاء الله تعالى. الحاضر يعلم الغائب. ومش هنجاوب على أسئلة النهاردة عشان احنا تعبنا بقى النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا مش ممكن نقول لب العزة، مش ممكن نقول بالإشارة يا شيخنا في وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فيقال طالما انه سماهم امهات، نعم، فيقال طالما انه سماهم امهات، نعم، فيكون الحكم للعمات وال لم العده يا حمد.